بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله في الجامع لفوائد بلوغ المرام في تتمة باب إزالة النجاسة وبيانها، وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. وفي الحديث فوائد، منها: الأولى: نجاسة دم الحيض، وفي حكمه دم النفاس، ونجاستهما قطعية، وألحق بهما في النجاسة سائر الدماء المحرمة، وحكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء. الثانية: وجوب تطهير الثوب من دم الحيض وما في حكمه، وتطهير البدن من باب أولى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المستحاضة وإذا أدبرت أي حيضتك فاغسلي عنك الدم ثم صلي. الثالثة: صفة تطهير الثوب من دم الحيض في قوله: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. الرابعة: أنه لا يعفى عن يسير دم الحيض. الخامسة: وجوب تطهير الثوب للصلاة. السادسة: تحريم الصلاة في الثوب النجس. السابعة: أن الأصل في إزالة النجاسة هو الماء. الثامنة: أنه لا يجب غسل جميع الثوب الذي أصابه دم الحيض، وإنما يغسل الموقع الذي أصابه الدم. التاسعة: أن الواجب إزالة عين النجاسة دون أثرها، وجاء في ذلك هذا الحديث الضعيف: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. فمعنى الحديث صحيح وإن كان ضعيفا من حيث الرواية، لأن التكليف بإزالة الأثر حرج، لأن العمل على إزالته قد يفضي إلى تمزيق الثوب، وذلك من إتلاف المال، ومناسبة الحديث للباب ظاهرة. باب الوضوء. خذ الحديث الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. وفي الحديث فوائد، منها: الأولى: رأفة الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته. الثانية: ترك ما يجب أن يأمر به خوف المشقة على أمته صلى الله عليه وسلم. الثانية: ترك ما يجب أن يأمر به خوف المشقة على أمته صلى الله عليه وسلم. ترك ما يجب أن يأمر به، ما يحب، أحسن الله إليكم. ترك ما يحب أن يأمر به خوف المشقة على أمته صلى الله عليه وسلم. الثالثة: محبته صلى الله عليه وسلم للسواك. الرابعة: فضل السواك. الخامسة: تأكده مع الوضوء، وهذا أحد المواضع التي يتأكد فيها السواك. السادسة: أنه لا يكره السواك للصائم في العشي لعموم قوله: مع كل وضوء. وأما حديث: ولا تستاكوا بالعشي، فضعيف. السابعة: أن الأصل في الأمر الوجوب. الثامنة: إضافة الأمة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك تشريف لها، والمراد أمة الإجابة. أن الأصل في الأمر الوجوب، هذه مسألة أصولية معروفة مأخوذة من قوله: لولا أن أشق على أمتي، يدل على أن الأمر للوجوب، لأنه لو لم يكن للوجوب لما كانت فيه مشقة، إنما المشقة تكون في الأمر الذي لا بد منه. نعم، أحسن الله إليكم. التاسعة: المشقة تجلب التيسير، إما بعد شرع ما يشق كما في هذا الحديث ونحوه، أو بتخفيف ما شرع من أجل المشقة. العاشرة يسر هذه المساعد. التاسعة المشقة تجلب التيسير. نعم. إما بعدم شرع ما يشق كما في هذا الحديث ونحوه، أو بتخفيف ما شرع من أجل المشقة. العاشرة يسر هذه الشريعة. لا بقي أحسن الله إليكم. الحادية عشرة أن بعض ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون باجتهاد، وقد يترك ما يحب الأمر به باجتهاد، فإن أقر عليه ثبت الحكم وإلا لم يثبت. الثانية عشرة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التكافؤ. ثم حديث حمران أحسن الله إليكم. نعم. حديث حمران أن عثمان دابه. خلنا طويل. طويل أحسن الله إليكم، والفوائد فيه يعني 23 فائدة. يا خير إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. الآن الفرشاة والمعجون يحصل فيها السنة في السواك الآن، يعني في الصنعاني قال في تعريف السواك يحصل به من جانب، بس مسألة النظافة، أما التطيب الفم ما هو السواك. ثم إن المعجون لا يتهيأ في كل وقت، أفيتهيأ إن الصلاة لا يتهيأ في المواضع التي يتعقد بها، مثل عند الوضوء أو عند الصلاة وبعد الاستيقاظ من النوم. في الغالب إنه ما، لأنه يحتاج إلى عمل طول. يحصل بإزالة يعني مثلاً صفرة الأسنان، الجانب التجميلي نعم. يا محمد.